جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم، إنني صليت العشاء ولم أصلي الشفع والوتر لكي أقوم الليل، ولكن استيقظت بعد أذان الفجر، كيف أصلي الشفع والوتر؟ هل رحل وقتها أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، رحل وقتها. إن كان لك حزب من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن من كان له حزب من الليل وغلبه النوم في معنى الحديث كذا أو كذا، فليصليه ما بين الصبح والعصر. فإن كنت تصلين غالبا 8 ركعات أو 10 ركعات وبعدها شفع ووتر، تصلين 12 ركعة فقط وما في وتر، أو تصلين 10، الحزب الذي كنت تحافظين عليه تصلينه بعد الشروق، بعد ارتفاع الشمس، يعني ما بين الشروق والظهر، والله أعلم. أما أنه يوتر في النهار ما أعلم على ذلك دليل.